يذكر في الكتاب إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وواحد من خمسة من أولي العزم من الرسل، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واذكر هذه معطوفة قبلها على وأنذرهم، أي وأنذرهم واذكر في الكتاب. فمن صور الدعوة النذارة، ومن صور الدعوة ذكر خبر الأولين. واذكر في الكتاب إبراهيم، المأمور بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر في الكتاب أي في القرآن إبراهيم، وهذا من الشرف والثناء الحسن الجميل على إبراهيم عليه السلام أن يذكره الله سبحانه وتعالى في خاتم الكتب، ويبقى ذكره في العالمين إلى يوم الدين، اسما يتلى في المحاريب، يتعبد به الناس إلى الله سبحانه وتعالى بذكره في القرآن. واذكر في الكتاب إبراهيم كما قال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم. إنه، وانتبهوا إلى الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى وينص عليها ويخص بها أنبياءه الذين أمرنا باتباعهم، هم الأسوة والقدوة. إنه كان صديقا، إنه كان صديقا، والصديق صيغة مبالغة من صادق، يعني كثير الصدق، كثير الصدق. واحنا تكلمنا قبل ذلك عن صفة الصدق، وعرفنا ان الصدق يكون في الاقوال كما يكون في الافعال. واحد صادق في اقواله، صادق في افعاله. الصدق يكون مع الله كما يكون مع المخلوقين، ومع المخلوقين يكون مع النفس ويكون مع الغير. الصدق حتى تكتب عند الله صديقا، فتحرى الصدق في قولك، وتحرى الصدق في عملك، وتحرى الصدق في اعتقادك، خليك واضح صريح، يوافق عملك وقولك واقعك، واقعك. إنه كان صديقا كثير الصدق، نبيا خبر آخر عن إبراهيم. فجمع هذين الوصفين الصدق والنبوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وسبحان الله، أيهما أعلى، الصديق أم النبي؟ النبي طبعا. قال كان صديقا نبيا، وكأنها الغاية الموصلة إلى مراتب النبوة، الصدق. فذكرها ثم ذكر ما آل به إليها، إنه كان صديقا نبيا. ولهذا كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤية. يبقى كأن المسألة متسلسلة، صدق في الحديث، صدق في الأعمال، حتى صار الصدق حتى في الرؤى التي يراها في نومه، وتكون هذه أوائل مراتب النبوة. الصدق الصدق يا أخواني. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، إذ قال لأبيه، أي أذكر إبراهيم في الكتاب في الوقت الذي قال لأبيه، يعني أذكر هذا الحال وهذا الشأن. وأبوه من؟ المشهور أنه آزر، لأن آزر اسم لأبيه كما حققنا ذلك في سورة الأنعام. إذ قال لأبيه أي آزر يا أبتي، انظر معي كم مرة تكرر نداء يا أبتي، 4 مرات، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مرة بالاستفهام وعقب بالخبر ثم بالنهي وعقب بالخبر، تنويع في الدعوة، ولكنه لم يتجاوز لفظ يا إيه؟ يا أبتي. وكلمة يا أبتي التاء عوض عن الياء، أصلها يا إيه؟ يا أبي. ولهذا فهما لا يجتمعان، خطأ الناس تقول يا أبتي، غلط. يا أبي أو يا أبتي من غير الياء، إما التاء وإما الياء، لأن التاء عوض عن الياء فلا يجتمعان العوض والمعوض. تقول يا أبي أو يا أبتي للتاء فقط بدون الياء. يا أبت يا أبت يا أبت، وهذا فيه الرفق في الدعوة، وفيه الأدب مع أبيه، رغم أن أبوه الكافر الأبعد كما جاء في الحديث، إلا أنه أبوه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إن جاهداك على الكفر بالله صاحبهما في الدنيا معروفا، لأن بعض من تسول له نفسه إذا من الله عز وجل عليه بشيء من الهداية أو العلم الزائد على ما عند أبيه يظن أن هذا يكون مسوغا له أن يجترئ عليه أو أن يرفع صوته. كل هذا من العقوق، كل هذا من المخالفات الشرعية الكبائر، فانتبهوا. ينادي أبيه بهذا الدعاء الرخيم، بهذا الدعاء الذي فيه المودة وفيه الرحمة وفيه الأدب وفيه استصغار النفس في جنب أبيه. دائما تشوف أن أبوك أعلى منك وأبوك أحسن منك. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم تعبد الأصنام؟ لم تعبد معبودا لا يسمع ولا يبصر؟ وهذا يا ترى لا يسمع ولا يبصر عبادتك انت بتتقرب اليه ولا يسمع ولا يبصر، ولا لا يسمع ولا يبصر عموما؟ الاثنين صح، لا يسمع ولا يبصر عموما، ومن ضمن غير المسموعات التي لا يسمعها عبادته. انت بتعمل ايه؟ انت بتعبد معبود مش سامع كلامك، مش سامع دعائك، عمال تقول اعطني وارزقني وهب لي، هو مش سامع ولا يبصر. ولهذا هذه الآية من أقوى الآيات في الرد على الجهمية والرد على منكر الأسماء والصفات اللي قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وأنكروا صفة السمع والبصر لله، قالوا إن فيها تشبيه للمخلوق. يعني لما كان إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، كان يقول له يعني يا ابني ما ده الطبيعي إن الإله لا يسمع ولا يبصر، لكن بعدين ناقشه بما لا مجال فيه للمناقشة بقضية مسلمة في العقل، إن الإله لا يكون إلها وهو غير سميع وغير بصير، لا يكون أبدا إلها إلا إن كان سامعا باصرا أو سميعا بصيرا. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فعلم من هذا مخالف لقضية العقل، مخالف العقل عبودية ما لا يسمع أو تعبد لمن لا يسمع ولا يبصر. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا يغني عنك شيئا من الأشياء، لا يجب لك نفع ولا يدفع عنك ضر. فأورد إبراهيم عليه هذه الدلائل والنصائح وصدرها بهذا النداء المتضمن للرفق واللين، استمالة لقلبي وامتثالا لأمر ربي. هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، المصاحبة في الدنيا بالمعروف والدعوة بالرفق والموعظة الحسنة. ليس لنا سبيل في الدعوة إلا هذا السبيل، مع أعتى العتاة والجبابرة ليس لنا إلا هذا السبيل. اللي بيدعي اللي بيدعو إلى الله فليس هناك طريقة في الدعوة إلى الله يرضاها الله إلا هذه الطريقة، اللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة. أي طريقة أخرى تكون دعوتك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وتكون دعوتك فيها نشر للمنكر أكثر منها من إثبات المعروف وإقرار المعروف. أيوه، يكون داعي ومنفر للناس، تكون دعوته نشر لهذا المنكر، فصار الناس يكرهون الدين ويكرهون الالتزام ويكرهون الكلام أصلا في النصيحة والموعظة لأجل فلان ودعوة فلان، فتنة في الأرض وفساد عريض. فكما قال شيخ الإسلام: ليكن أمرك بالمعروف وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. واضح؟ الأمر معروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر يكون غير منكر، وإلا يكون أنت اللي بتفعله هو الايه؟ هو المنكر، في صد عن سبيل الله. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم كرر الدعوة: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. علم الموصل الحق الذي يقتدر به على إرشاد الضال: فاتبعني أهدك صراطا سويا. تكررت كلمة سويا في السورة للمرة الثالث ولكن سويا هنا بمعنى مستويا، وهي لم تختلف عن السابق إلا أنها عبرت في السابق عن الاستواء في البدن، لكن اليوم في هذه الآية تعبر عن الاستواء في القول، فهو القول السوي يعني المستوي الموصل إلى المطلوب الصحيح، هو طريق سوي، طريق معتدل صحيح. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك، وحي والرسالة والنظر في الكون، فاتبعني أهدك صراطا سويا، طريقا مستقيما غير هذا الطريق المعوج المخالف للفطرة المغضب والمسخط للرب سبحانه. يا أبت، النداء الثالث، لا تعبد الشيطان، لأن عبادة الأصنام من طاعة الشيطان ومن عبادة الشيطان. وهنا لماذا لم يرد أبو إبراهيم ويقول: يا ابن أنا معبد الشيطان، أنا بعبد الأصنام؟ هي موصلة إليه، فهذه العبادة، كلمة عبادة معناها الطاعة مع الذلة، فهذا هو تحقيق المراد الذي يريده الشيطان، فتكون عبادتك للشيطان. ولهذا كل متبع لغير شرع الله عز وجل وغير الله سبحانه وتعالى يسمى ما اتبعه، أو تسمى هذه عبودية لما تبعه. اتبع هواه نسميه عبد الهواه، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد الثوب الذي يلبسه. أيوه، هناك أقوام عبيد لهذه الأشياء، تقول لها: يا بنتي اللبس ده فيه سخط الله وغضب الله وخالف طاعة الله، لكنها تعبد التبرج، تعبد هذا الثوب حتى لو كان في مقابلة سخط الله سبحانه وتعالى وغضب. تقول له: هذا الثوب لا يصح للرجال، وهذه لائقة من اللباس مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبد الثوب، ما يقدرش يتخلى عن لبس هذه الثياب، عبودية لهذه الثياب. هذه الطريقة حرام في تحصيل الأموال، ده ربا، ده كذا، عبد للمال. فكذلك كل طائع لشيء متبع له يسمى عبدا له. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. العصي والعاصي بمعنى واحد، فلان عصي أو فلان عاصي، الاثنين معناها المخالفة، لأمر الله سبحانه وتعالى. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، شديد العصيان. ثم بين له الباعث على هذه النصائح فقال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هل كان إبراهيم يعلم أن أبوه سيموت على الكفر؟ هل كان إبراهيم يعلم أن أباه سيموت على الكفر؟ جواب: لا يعلم، حتى أخبره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أبت إني أخاف. فالخوف هنا على قول أكثر المفسرين محمول على ظاهره، محمول على ظاهره، لأن إبراهيم غير جاز، لأن إبراهيم غير جازم بموت أبيه على الكفر. والخوف على الغير هو مظنة وصول الضرر إلى ذلك الغير، خائف أن يصل إليه ضرر في المستقبل. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما معنى وليا؟ لها ثلاثة معاني. الولي يعني الموالي، هتكون موالي للشيطان، هتكون موالي للشيطان. وفي الحقيقة ليس هناك ولاية بينهم وبين الشياطين، ولهذا قال رب العزة سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ما فيش ولاية، لكنها ظاهر الولاية في الدنيا. يعني ايه؟ الأصدقاء أصدقاء السوء ليسوا أولياء، أحباء وأشراء، هم أعداء. في الدنيا كان ظاهرهم الموالاة، أنهم يوالي بعضهم، فخاطبهم بما كان ظاهرا لهم في الدنيا. تكون للشيطان وليا، ليس هذا يوم القيامة، وإلا يوم القيامة يتبرأ بعضهم من إيه؟ من بعض، ويكون بعضهم لبعض عدو. فالولي يعني الموالي باعتبار ما كان حالهم في الدنيا. ثانيا، الولي من يلي، من الولي يعني يتلوه بعده، التالي له. فتكون للشيطان وليا يعني تاليا له، يعني يدخل الشيطان وانت وراه، يدخل الشيطان النار وانت وراه، تالي له، ولي له. قد وليته يعني قد جئت بعده، فلان ولي فلان في المجيء، يعني وليه تابعه وجاء بعده. فتكون للشيطان تابعا، او الولي بمعنى القريب، الولي بمعنى القريب. فتكون للشيطان قريبا، اي قريبا منه في النار. فتكون للشيطان وليان، يعني كأنكم هتقرن انت هو، انت وهو، هو وانت خلفه مباشرة، هو وانت قريب منه جدا في النار. ولهذا يتبع كل قوم يوم القيامة معبودهم، من كانوا يعبدون الصليب يتبعون الصليب، من كانوا يعبدون الصنم يتبعون الصنم، من كانوا يعبدون كبيرا من الكبراء ورئيسا من الرؤساء يتبعونه في النار. وتنتظر هذه الأمة معبودها وهو الرب سبحانه وتعالى، فيدخلهم جنته. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا لها كم معنى؟ ثلاث: مواليا له، تابعا له، قريبا منه، وكلها معاني صحيحة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ما معنى صديقا؟ كثير الصدق. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا. هذه الآية فيها رد على الجهمية، إذ أن المعبود لا يكون إلا سميعا بصيرا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فسمى الاعتقاد علما، ما جاءني من العلم. يا أبت إني قد جاءني من العلم، علم الاعتقاد الصحيح والعبادة الصحيحة والدين الصحيح. يا ما معنى سويا؟ مستقيما معتدلا. يا أبت لا تعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان. ما هي هي عبادته؟ طاعته. ما هي عبادته؟ طاعته. كل إنسان يطيع أي أحد في غير طاعة الله فقد اتخذ هذا الأحد عبد معبودا له من دون الله. خلي بالك من الحته دي مهمة جدا، حتى لو كانت نفسك، لو كانت نفسك هي المتخذة المطاعة فقد عبدت نفسك وهواك. فاحذر من عبادة غير الله، فإن الله يغفر كل شيء إلا الشرك. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. عصيا بمعنى عاصيا، ولكنها مبالغة في العصيان. وبالمناسبة لاحظوا كلمة الرحمن تتكرر في السورة دي كثيرا جدا. والسورة سورة مكية ولا مدنية؟ ولأن الله سبحانه وتعالى كان يعرف عباده بنفسه في أول الدعوة فأكثر من ذكر الرحمن. لاحظ كده السور المكية يكثر فيها ذكر الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. وهذا ينبغي أن يكون سلوك الدعاء إلى الله الأصل فيهم أن يرغبوا الناس ويحببوهم في الله سبحانه وتعالى ويذكروا صفات الرحمة، وليس العكس، وليس العكس. رحمة الله سبقت غضبه. فهذا مسألة مهمة جدا. بعض الناس وبعض الدعاء قد تجد خطبه ودروسه كلها ترهيب لا ترغيب فيها، بل ينبغي أن يكون العكس. حبب الناس الله عز وجل ورغبهم فيه، واذكر لهم باب الرحمة وباب الرأفة، اذكر لهم المغفرة واذكر لهم التوبة، تفتح قلوبهم للإقبال على الله سبحانه وتعالى، تبين لهم أن هناك طريق. ثم بعد ذلك، وبهذا يأتي أكثر الناس، وبهذا يأتي أكثر الناس بالمناسبة، يأتي أكثر الناس بذلك، أكثر الناس بذلك. ثم بعد ذلك يأتي الترهيب، لا أقول لك مرغبا وفقط، فهذا خلل أيضا في بعض الدعاء. خلاص لا يفتح لهم إلا باب الرحمة ولا يذكرهم أبدا بصفات العذاب والانتقام، ما يذكرهم بهذه الصفات، وبالتالي يتولد إنسان غير سوي، إنسان غير سوي. فلا بد أن تكون دعوتنا ترغيب وترهيب، بشارة ونذارة، والمقدم هو ذكر الرحمة، سبقت رحمتي غضبي، فتمشي بهذا الترتيب. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تكررت مرات كثيرة كلمة الرحمن في السورة، فتكون للشيطان وليا. وليا لها كم معنى؟ رضي الله كل واحد يسمع لجاره الخمس آيات دول صلى الله عليه وسلم بسرعة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لما دعا إبراهيم أباه لهذه الدعوة اللطيفة المتكررة وناداه بهذه النداءات العالية وذكره بهذه النصائح الغالية من التذكرة بالله وأسمائه وصفاته والتحذير من الشيطان وعبودية الشيطان وبيان سوء المآل كان رد فعل أبيه غير ما دعاه به دعا برفق وبلين إلى خير فإذا بأبيه يغلظ له ويعرض عنه ويقرعه ويوبخه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أنت معرض عن الآلهة وراغبت عنها يعني زهدت فيها ومش عجبك يتعجب من إيه إنما العجب مما يقول العجب مما يقول وهذا موضوع مهم جدا مش كل من أنكر عليك معناها إنكاره في محله ده ممكن يكون الباطل في قوله يا بنتي هتمشي زي الخيمة كده قال لا ما هو ده الصح هو الصح أنها تمشي عريانة هي الصح أنها تمشي في هذا البهرج الذي تذكرونه فاللي بينكر به هو عين المنكر وده من طمس البصائر وده من طمس البصائر لما تقول له يا اخي ما تحطش اموالك في المصارف الربويه ولك يعني سيب الفلوس تضيع ده انت كده اللي بتضيعها ده انت كده بتاذن بحرب من الله ورسوله وهتضيع الفلوس فالمنكر في قولي المنكر في ايه في قولي ولهذا اذا استدلوا بالحق على باطلهم بالحق يعني بالايات والكتاب والسنه فتجد أن ما استدلوا به على الباطل فيه الرد عليهم ده كلام شيخ الإسلام وكلام عالي جدا ومهم جدا ما استدل مبطل أبدا بآية من آيات القرآن أو حديث إلا وتجد الرد عليه في نفس الآية التي استدل بها على باطل هتلاقي فهمه هو المقلوب والرد معكوس الرد معكوس يعني نفس الآية يبقى فيها رد عليه الفهم بتاعه هو اللي مقلوب لو ضبطت الفهم تجد الآية بترد عليه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم بينكر عليه إذا أنت هتسيب الآلهة أنت مش هتعبد الآلهة اللي جرالك يا ابني بقى الآلهة اللي الدنيا كلها تعبدها الآلهة اللي احنا صنعينها صنع مش أي كلام هتترك عبادتها ففيها رد عليه هو نفسه كلامه فيه منكر قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم شوه بقى الزجر لئن لم تنتهي لم يقل له إن لم تنتهي بل لئن لم تنتهي بيؤكد الكلام لأرجمنك واهجرني مليا إذا ما بطلتش كلام في الموضوع ده إذا ما انتهيتش عن الكلام في الأصنام إذا ما انتهتش عن الكلام في التوحيد لأرجمنك ما معنى يرجمه الرجم المشهور والمعروف والظاهر أنه بالإيه بالحجارة يعني أنا أقتلك سأقتلك رجما بالحجارة وقيل الرجم باللسان يعني أنا هفضحك في البلد أنا هفضحك في البلد هخليك ما تسواش فقال لأرجمنك الرجم باللسان يعني لأشتمنك ولأسبنك ولأعيرنك ده المشرك هيعير الموحد بيعبد إله واحد، بيعبد إله واحد، هيعيره بذلك. فقيل الرجم إما بالحجارة وإما باللسان. وقيل معناه لأضربنك ولأظهرن أمرك للناس. إذا كان الأمر، كان الوعيد الأول وعيد بالضرب والشتم والقتل. لو اتفتح الموضوع ده تاني لئن لم تنتهي لأرجو منك. الحاجة التانية واهجرني ماليا، قوم اخرج بره ما تقعدش معايا. فطرد وماليا يعني زمانا طويلا، هجرته ماليا وملوة وملاوة. الملاوة من الزمان والملي من الزمان، يعني الزمان الطويل. واهجرني ماليا يعني مش عايز اشوفك، مش بعيد عني، مش عايز اشوفك. وقيل مليا اي اعتزلني سالم العرض لا تصيبك مني معرة. يبقى مليا هنا اعرابها حال، اهجرني حال كونك مليا، يعني بحالتك بدون ما افضحك. يبقى توعدوا امرين، ارجو منك على المعنى الثالث يعني اعيرنك وافضحنك، او اهجرني مليا ابعد عني وخلاص ومش افضحك وتبقى مليا يعني تبقى سالما العرض من مذمتي ومعرتي. اقصدك حاجه من الاثنين، نتيجه الموضوع ده لو ما قفلتوش هفضحك، واقصدك اختيار ثاني انك تبعد عني وتشوف لك مكان ثاني تقول فيه الخرف اللي انت بتقوله ده. لئن لم تنتهي، قال لئن لم تقال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني ماليا. اب بيتكلم بهذه الغلظه بهذا الباطل وعينه جنب خالص في الباطل، كيف يكون رد الولد؟ قال سلام عليك، قال سلام عليك، ملوش اي واخرج، ده انتوا عالم كفره، ده انتوا كذا، ده انا اللي كذا، ده انا اللي اشتم، ده انا اللي ارجم، ده انت اللي عايزين كسر دماغكم. ملوش حاجه من الحاجات دي خالص. ابوه، ابوه، كلمه دي كثير من الناس يا اخواني بينساها. عارفين يعني ايه ابوه؟ ابوه هو سبب مجيئه الى هذه الدنيا. قال سلام عليك. وما معنى سلام عليك؟ سلام عليك معناها ايه؟ السلام عليكم بدون اي لفظ ثاني. قرأ عليه السلام، ده المعنى الاول، يعني تحية لك، توديعا لك، تحت امرك يا رب. كما قال تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ثانيا المعنى الثاني، السلام يعني الامنة، انت سلمت، يعني مش هتعرض لك لا بقتال ولا بمذمة ولا بشيء، لأنه لم يؤمر بقتاله إبراهيم عليه السلام. فسلام عليك يعني أمنة لك، لن يحصل مقاتلة، رغم من الطبيعي أن يحصل مقاتلة بين أهل الكفر وأهل الإيمان حتى لو كان المقاتل أبوك كده. إذا لكن لم يكن إبراهيم أمر بعده بالإيه؟ بالمقاتلة. ولكن المعنى الأول أولى، وهو قول الجمهور، سلام عليك تساوي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقيل معناه الدعاء له بالسلامة، يبقى هو بيتوعده بالقتل والضرب، ولا الله يسلمك يا أبا، الله يخليك يا أبا، ربنا يخليك، ده أنت سبب وجودي، ده أنت كذا، ده أنت كذا. دعاء له بالسلامة، ثلاث معاني عالية تبين ما ينبغي أن يكون عليه الأبناء مع آبائهم الكفارة، فكيف بمن دونهم، فكيف بمن هم على الإسلام أو معمى عليهم بعض حقائق الإسلام. وهذا كله أخواني من إبراهيم عليه السلام قبل أن يعلم، قبل أن يخبره الله بأن أباه سيموت على الكفر وأن تحق عليه الكلمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، براءة من الكافرين. بعض الإخوة بيستدل بهذه الآية بما تدعوه إليه نفسه من الجرأة على أبيه، يا أخي الحبيب أنت ما تفهم الآيات. فلما تبين له أنه عدو لله، كيف تبين لإبراهيم أنه عدو لله؟ كيف تبين إبراهيم أن أباه عدو لله؟ بوحي، نزل وحي من السماء يخبر إبراهيم أن أبوه أن أباه من أهل النار. فهل نزل عليك أنت وحي من السماء بشيء من ذلك؟ لما قست أحوال أهل الإيمان على أحوال أهل الكفر؟ كلام عن كافر، وليس أي كافر، ده كافر هو اللي بينشئ هذه الأصنام، هو سبب الفساد ده كله. وأنبأه الله، أنبأ إبراهيم عليه السلام بهذا، فلما تبين له بخبر الله عز وجل النازل من السماء أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، وهذا قبل أن ينهى عن إيه؟ عن الاستغفار. وشفت النبي صلى الله عليه وسلم لما رب العزة قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أني لو استغفرت أكثر من 70 فيغفر لهم لاستغفرت لهم. شفت الرحمة أخواني كيف ينبغي أن تكون في القلوب؟ لو عارف أن 70 دي حد نهائي واللي بعديه ينفع الاستغفار، أنا أستغفر أكثر من 70 مرة. رحمة في قلوب الدعاء والأنبياء والمرسلين ينبغي أن تكون في قلوب كل داعية. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. اليوم الولد لو رأى من أبيه أدنى سلوك، أي سلوك ماشين، مش بقولك في الشرع وفي الدين، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا، يبدأ الأب يخرف، يبدأ الأب يصدر منه سلوكيات غير طبيعية، تلاقي الولد بيضجر وبيرفع صوته، بيقل أدبه مع أبيه، وبيجد أن سلوكيات أبيه هي المبرر لقلة الأدب الذي هو فيه. ليس هذا مبررا على الإطلاق. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه، أي الله سبحانه وتعالى، كان بي حفيا. الحفي فلان، حفي فلان يعني كثير البر له، لطيف معه، فكثرة البر واللطف، فلان كل ما يشوفك يرحب بيك ويعطيك و و و وهدايا و، يبقى اسمه حفي بك. إنه كان بي حفيا، رب العزة سبحانه وتعالى دار بي، يعطيني ويلطف بي ويلطف بي. وبما علمت من ربي واستجابة دعائي وإحسانه إلي سأستغفر ربي، سأستغفر، سأقصد ربي بالدعاء ليغفر لك يا أبي. ده أبوه اللي بيطرده وبيشتمه وبيتوعده بالقتل وبالشتم وبالفضيحة. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. خلي بالكم، أحسن إلى به القول والفعل، ثم بعد ذلك ها لم يتابعه على الكفر. أصل حد يفتكر إن إحسان إليه معناه خلاص هيسمع كلام، واحد يقول لك مش بر الوالدين واجب، أيوة، لكن في ليس في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أنا أهاجر بديني عنكم، عن معبوداتكم، عن معبوداتكم، حيث أنكم لم تقبلوا نصحي ولم تنجع فيكم دعوتي. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وده اللي احنا بنقوله للأخ اللي بيقول أبويا كذا وكذا وكذا، ده أبويا ده سب لي وشتم وفعل وأساء إلى الدين. نقول له لا تطع أباك وقبل يده وقدمه. فرق كبير جدا بين الإحسان إليه، بين الإحسان إليه وبين مطاوعته، وبين مطاوعته واتباعه على ما يقول من الباطل، فرق كبير جدا. يعني أعمل إيه؟ تبقى على الإحسان والعشرة بالمعروف وتمسح له حذاءه وتلبي له طلبته كل حال كأنه أحسن أب في الدنيا، وفي نفس الوقت تستمر في الطاعة اللي انت عليه بدون تعقيب. بدون تعقيب اجمع بين الاثنين. ولهذا افتكر زمان لما بعض الاخوة سأل بعض مشايخنا الافاضل، ها قال له ابويا بيأمرني بكذا وكذا، يذكر له منكرات يعني، قال له اطع اباك واستمر على ما انت عليه. هو ظن ان اطع اباك يعني ها يعني اسمع اللي يقولك عليه من المنكر، لا، بدليل الجملة التانية تستمر على ما انت عليه من الطاعة، لكن اطع اباك بمعنى لا تعصيه في المعروف فاطعه واطع الله سبحانه وتعالى فيه بأن تبره وتحسن إليه وأن تصاحبه بالمعروف. قال سبحانه وتعالى في حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. مر بين عبارة زي دي في السورة فين؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. مين اللي دعا بهذه الدعوة؟ زكريا عليه السلام. قلنا عبارة عالية فيها بيان الإنسان لا يشقى أبدا مع دعائه لله ولجوءه إلى الله. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. بماذا دعا إبراهيم؟ إيه المقصود من قوله وأدعو ربي؟ أعتزلكم وأدعو ربي بيه؟ إبراهيم بيقول لأبيه وأعتزلكم وأدعو ربي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، بيدعو بيه؟ انا اعتذركم وادعو لك ان ربنا يهديك. مش ده المشهور. المشهور من اقوال المفسرين قالوا وادعو ربي ان يهب لي ولدا واهلا استأنس بهم بعد اعتزالكم. ما هو ساب اهله وعشيرته. هاعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي ان ربنا يرزقني اهل وعشيره مؤمنين وصالحين. يبقى لها معنيين: اما ادعو ربي لكم بالهدايه، وهذا الكلام لم يقل به أكثر مفسرين. ليه؟ لأنه ما فعل هذا الذي فعله إلا بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى أنه عدو لله، فقال أدعو ربي بمعنى أسأله أن يهب لي ذرية طيبة صالحة فيكون لي أهل على أهل الإيمان، أهل من أهل الإيمان وليس من الكافرين. قال لك الدليل على القول ده وهو قول أكثر مفسرين الآية التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. اعتزلهم فعلا ونفذ، فأبدله الله عز وجل خيرا من إيه؟ من أهله الذين كانوا معه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب الموهبين أو هذين كلا منهما، كل واحد منهما جعلنا نبيا، مش صالحا وولدا صالحا، لا، أولاده صاروا إيه؟ أنبياء. ووهبنا لهم من رحمتنا. الرحمة لما بتذكر يا أخواني في أكثر المواضع وأن الله سبحانه وتعالى يهب لهم الرحمة يبقى المقصود بها النبوة. ولهذا في أشهر التفاسير ووهبنا لهم من رحمتنا أن النبوة هي الرحمة، وبعضهم قال الرحمة يعني المال والرحمة يعني الأولاد والرحمة يعني الكتاب، ولا شك أن هذا كله من إيه؟ من رحمة الله. تعالوا نقرأ كده أول السورة: ذكر رحمة ربك عبده. فما يمر بالأنبياء والصالحين في حياتهم وما ينعم الله عز وجل به عليهم إنما هو من رحمته عز وجل. ووهبنا لهم من رحمتنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهب لأبنائنا من لدنك رحمة، وهب لأزواجنا من لدنك رحمة، وهب لآبائنا وأمهاتنا من لدنك رحمة. فعلا إخواني عيش الناس في الدنيا والآخرة ليس إلا برحمة الله. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم، لهؤلاء المذكورين جميعا إبراهيم وذريته، لسان صدق عليا. لسان صدق، أولا لما بنكون بنذكر الصدق في أي شيء ففيه الثناء الحسن الجميل، قول الصدق، لسان الصدق، عمل الصدق، رجل صدق، يبقى احنا ده بنمدحه باعلى مدحه. وتعالوا معايا الاول وصف لابراهيم، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صدق. فالصدق الصدق، الصدق الصدق. قال تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق. اللسان الصادق في الثناء الحسن الجميل، يد صدق يعني يد فيها عطاء، لسان صدق يبقى لسان بيكون بالثناء، صدق دائما المقصود به الثناء والذكر الحسن. عليا، قال: ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يقال فيهم من الثناء على ألسن العباد. جعلنا لهم لسان صدق عاليا أو عليا، هم حقيقون به جديرون لصبرهم في مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولثباتهم على دين الله عز وجل. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكلا جعلنا نبيا. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. إذا رأيت رب العزة قد رفع أحدا هذه الرفعة العظيمة، رحمة من لدنا ولسان صدق عليا، تأكد ان في سلسلة من الابتلاءات والاختبارات قبلها، عشان بس ما تتمناش الاماني على الله وانت لا تعرف سنة الله. ابراهيم عليه السلام من اول امره اختبارات وابتلاءات، اختبارات وابتلاءات. ابتلي في ابيه، وده من اشد الابتلاءات، ابتلي في اقرب الناس اليه. مطلوب منه مع هذا الابتلاء ان يبر اباه، مطلوب منه ان يدعو اباه، مطلوب منه ان يستمر في ذلك. لما هيحصل المفارقه والاعتزال ده ابتلاء اخر، مش سهل ان يفارق الانسان الاهل والوطن ويهاجر. هاجر الى ربه، هذه الهجره ابتلاء اخر. طيب في الزواج ابتلي لا ينجب، وابتلي قبلها انه امر بالاختتان وهو ابن 80 سنة، فختم نفسه بالقدوم صلى الله وسلامه عليه. ابتلاء ابتلاء في نفسه بسنن الفطرة. ابتلاء بعد ذلك في زوجة ما تنجب ولا تلد، فلما رزق الولد أمر بإقصائه وجعله في أرض غير ذي زرع ويتركه يمشي السنين الطويلة. ابتلاء في أب، ابتلاء في زوجة، ابتلاء في ولد، ابتلاء في ترك الأوطان والبلاد، ابتلاء في أن يلقى في النار تعذيب. وبالتالي لما ترى هذه الرفعة والمكانة العلية ولسان صدق العلي والرحمة اللي من الله سبحانه وتعالى ويهب لي أولاد صالحين ويهب لي أولاد يكونوا أنبياء، تأكد الاختبار كان شديد. فالمسألة أخواني تحتاج إلى صبر، إن صبرت نلت، إن صبرت نلت. شوف كده قاعدة، قاعدة النعيم الحقيقي والرفعة الحقيقية لا تأتي إلا مع الابتلاء، إذا كان ده على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم. إذا كنت متخيل أنت شايفه الآن في مكان العلية والثناء، والمسألة دي ما جاتش كده من الهوى، ده واحد صبر صبر طويل في تعلم دين الله عز وجل، طلب العلم بالنسبة له ما كانش المسألة سهلة، ده خاض واستمر السنين الطويلة شقاء وعناء وتحمل وسفر لأجل هذا الطلب، طلب العلم. ثم بعد ذلك عناء شديد في دعوة الخلق، وتعرض واضطهد وأوذي وهدد، ابتلاه الله عز وجل بشيء من الخوف، ألوان المخاوف، فصبر. حينئذ يرفعه الله عز وجل، حينئذ يجعل الله عز وجل له الثناء الحسن الجميل، لأنه حقيق بذلك. إذا كنت متخيل أن الناس بتصل إلى المكانات العالية من لا شيء، يبقى أنت واحد كسلان، كسلان. لا بد من تجشم المشاق، لا بد من تحمل المكاره، لا بد من تجشم المشاق، لا بد من تحمل المكاره. لكن إذا كنت فاكر أنه أكل وشرب ونوم وراحة وهتوصل، لن تصل أبدا، لن تصل أبدا. حفت الجنة بالمكاره، إذا كنت هتصبر على هذه العقبات الكؤوس وهذه المكاره لن تصل. خلي بالكم لما تشوف جبل عظيم عالي يا لسه هطلع وانزل، خلي بالك ده وراه الجنة، وراه الجنة. الصورة دي مش عايزة تغيب عن ذهنك أبدا. كنت طلبت من بعض الأطفال يرسموا صورة زي كده، إن يرسم صورة هنا مكان فيه مسامير وفيه أحجار وفيه كده وأمامه جبل عالي، والنص الثاني من الصورة الجنة والنعيم والثمار وأنهار. صحيح أنا هعدي على أحجار، صحيح أني قد أجرح بهذه المسامير، صحيح أن هطلع جبل وهوعاني وعرق شديد وجهد وهأضعف واستريح واستمر، صحيح أن هطلع شوية وممكن أنزل وأتدحرج لورا وهستمر تاني لأني شايف أن وراها الجنة. فالصورة دي إذا كانت في ذهنك ها، أو كنا صورناها بأمر آخر، قلنا في أعلى هذا الجبل الجنة، في أعلى هذا الجبل الإيه؟ الجنة. لأن الجنان تحلو وتزكو كلما علت، كل ما ترتفع أكثر وأكثر يكون هواءها أكثر نقاوة ويكون ثمارها أكثر خلوصا وصفاء. دي قاعدة، في جنة عالية، في جنة عالية. فتخيل واحد عايز يفضل طول عمره عايش في الوادي تحت الجبل، عايز يبقى في هذا الكلام، هو في الاكل وشرب، لكن في فوق حاجات عاليه يا اخوان. اللي هيبقى في هذا الحضيض هيبقى في هذا الحضيض، ولهذا دائما بنعبر ان عن النار دائما في سفل والجنه دائما في ايه؟ فالصوره دي ما تغيبش عن ذهنك، انت في سفل عايز تطلع لفوق هتتعب، الصعود دايما صعب، الصعود بيحتاج الى مشقه، الصعود بيحتاج الى طاقه من الإيمان والعمل الصالح. عايز ترتقي يبقى لازم تتجهز بهذا الوقود. فالمسألة لو ما كانش فيها قرآن وقيام وصيام وطاعة وبر وصلة وابتلاءات وأحجار هتتدحرج وتنزل لتحت تاني، وما تيأسش ما تنقطعش، وتشد الحبل والعزمة وتطلع تاني، ستصل بإذن الله. استعن بالله ولا تعجزن، إياك نعبد وإياك نستعين. اوعى تفتكر ان الجنة تحت واحنا نازلين بسهولة، ابدا، الجنة فوق واحنا طالعين بصعوبة. ييسرها الله سبحانه وتعالى، بس يرى منك صبرا وثباتا ودعاء واستمراريه. فابراهيم عليه السلام المساله ما فتحتش معاه بالصوره دي، اسماعيل واسحاق ويعقوب وفي ذريته النبوه غير، لان في اكيد قبلها اختبارات كثيره. وابراهيم الذي وفى، فلما وفى من الله عز وجل عليه ذلك. من الله عز وجل عليه ذلك؟ هتستسهل وامام اول عقبه هتقف وتحاول بضعف، تاكد انك لن تصل، اخرتك هتبقى في نص الجبل في كلمه الجبل. استمر، لان العبره بالخواتيم، عبره بالخواتيم. واذكر في هذا الموطن بحديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم أمره العالم في زمانه أن يهاجر إلى بلد كذا وكذا، فخرج من بلده فأوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض أن تباعدي وإلى تلك الأرض أن تقاربي. ليه؟ لأنه كان صادق وبدأ يشتغل فعلا، بدأ اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله، اعتزل اهل السوء اللي كان بيقتل فيهم النفس ومئة نفس. خلي بالكم اذا كان في جهاد منه يعينه الله عز وجل، يدني له الارض القريبة من الصالحين ويبعده عن الارض. فاقول لك وانت في صعودك الى هذا الجبل، لو رأى الله صدقك ستجد التيسير من الله، ويداني لك، يقرب لك الجنان ويبعدك عن القيعان والنيران. صورة ما تغيبش عن ذهنك أبدا، صورة مادية تشير إلى الصورة الحسية في الذهن، تشير إلى الصورة الحسية في الذهن. ده بمناسبة ما مر بإبراهيم من هبة الرحمن له، وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا وذرية طيبة، تحتاج إلى جهد جهيد. فنسأل الله عز وجل الصبر والثبات على هذا الدين، ونسأله سبحانه وتعالى العون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، فاهدنا إليك الصراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.